الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: سميت الكتاب بالرسالة الشمسية في القواعد المنطقية، ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة، معتصما بحبل التوفيق من واهب العقل، ومتوكلا على جوده المفيض للخير والعدل، إنه خير موفق ومعين. أما المقدمة ففيها بحثان: الأول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه. هذا كلام الكاتب القزويني، أقول هذا كلام القطب الرازي. الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. عليكم السلام. ذكرنا أن الكلام يقع في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة والتدوين، المرحلة الثانية مرحلة الترجمة والتأليف، المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، موقف المسلمين من علم المنطق. وذكرنا اتجاهين: الاتجاه الأول يذهب إلى الاعتماد على علم المنطق كمنهج معرفي يؤصل رؤية كونية عقائدية سليمة. في قباله منهج آخر واتجاه آخر يرفض المنطق ويرى فساد الاعتماد عليه. عليكم السلام. وذكرنا أن جوهر الخلاف بين الاتجاهين يتمحور حول مدى قدرة علم المنطق على بناء رؤية صحيحة تنبثق منها حركة الإنسان. فمن يعتقد بأهمية علم المنطق فهو يؤمن بأن المنطق صالح لبناء منهج يستطيع الإنسان أن يؤسس عليه حياته ومعتقداته، ومن يرفض علم المنطق يرى عدم صحة وعدم الوثوق بعلم المنطق كبناء معرفي يمكن الاعتماد عليه. وذكرنا أن الاتجاه الذي يرفض علم المنطق يمكن إرجاع رفضه لعلم المنطق إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول: منافاة علم المنطق للفكر الإسلامي، ويمكن تقريب هذه المنافاة بثلاثة تقريبات. التقريب الأول: ابتعاد علم المنطق عن روح الإسلام والفكر الإسلامي، باعتبار أن علم المنطق ما هو إلا وليد فكر يوناني أرسطو طاليسي. إذا لما كان علم المنطق يبتعد عن روح الإسلام باعتباره متولد عن اليونانية، فلهذا يتنافى مع روح الإسلام ومع الفكر الإسلامي. أجبنا عن هذه الدعوة أو هذا التقريب بأن علم المنطق عبارة عن مجموعة من القوانين المنطقية المتقررة في وعائها المناسب. وعندما نقول أن علم المنطق ولد مع أرسطو طاليس أي مع فكر يوناني، ليس المراد أن القواعد المنطقية لم يكن لها وجود قبل أرسطو طاليس، بل إن أرسطو طاليس نسبة ولادة علم المنطق إليه لا تتعدى مسألة التدوين والتصنيف. أرسطو طاليس دون علم المنطق، رتب علم المنطق، صنفه كعلم مستقل في قبال بقية العلوم الأخرى، وليس هو الذي أوجد تلك القوانين من عندياته، بل قوانين علم المنطق متقررة في وعائها المناسب. والمنبه على ذلك وجود بعض القوانين المنطقية في عهد ما قبل أرسطو طاليس، كما كانت في عهد أفلاطون الذي هو أستاذ لأرسطو طاليس. إذن مسألة أن علم المنطق وليد الفكر اليوناني ليس في محلها، وذلك لأن الفكر اليوناني قام بعملية تهذيب تلك القواعد وترتيب تلك القواعد، لا أنه هو الذي ابتكرها وأوجدها. هذا أولا. وأما ثانيا، ليس المعيار في رفض علم أو قبول علم هو إن كان وليد من الفكر الإسلامي يقبل، وإلا إذا لم يكن وليدا عن الفكر الإسلامي لا يقبل، ليس هذا الميزان. بل إن الميزان في رفض علم أو في قبول علم هو موافقة ذلك العلم، موافقة مجموعة مسائل ذلك العلم للعقل والنقل. فإن كانت تلك القواعد توافق العقل وتوافق النقل ولا تعارض النقل القطعي، قبل بها. وجدت بعد الإسلام أم قبل الإسلام، هذا ليس معيارا للرفض والقبول. المعيار الأساس الذي على أساسه ترفض فكرة أو تقبل فكرة موافقتها للعقل والناقل القطعي الصحيح. وأما أنها سبقت الإسلام أو لم تسبق الإسلام، هذا ليس معيارا للرفض والقبول. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني الذي قرب به منافاة علم المنطق للفكر الإسلامي، أن علم المنطق لما كان عبارة عن مجموعة من القواعد العقلية التي أوجدتها الذهنية البشرية، فكيف يمكن الوثوق بالنتائج المترتبة على قوانين أفرزتها عقلية بشرية لا تتسم بالعصمة؟ هذه القواعد المنطقية وليد فكر إنساني، وبما أن الفكر الإنساني ليس معصوما، إذن كيف يعتمد على النتائج التي تكون مترتبة على تلك القواعد البشرية التي لا تتسم بالعصمة والوثوق؟ وهذا خلاف المنهج الإسلامي، إذ أن المنهج الإسلامي يعتمد على النتائج التي يطمئن إليها، والنتائج المنطقية لا يطمئن إليها لأنها وليدة الفكر البشري. والمنبه على ذلك، على عدم عصمة القواعد المنطقية، اختلاف المناطق. فهناك بعض المسائل المنطقية كل يدعي فيها وصلا بليلى، ويرى أن الصحيح هو ما صح عنده، وما لم يصح عنده هو ما قاله الطرف الآخر. اختلاف المناطق منبه وجداني أن هذه المسائل المنطقية لا يمكن الوثوق بها. والجواب عن هذا التقريب، أولا وثانيا. أما أولا ما ذكرناه في الدرس الماضي أن دور العقل بالنسبة للقضايا المنطقية ليس دور الموجد بل هو دور المدرك، فالعقل البشري ليس هو الذي أوجدها بل هو الذي أدركها. فمسألة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، ومسألة استحالة اجتماع الضدين، ومسألة بداهة الشكل الأول وبداهة لا إنتاج من سالبتين وما شابه ذلك في القواعد المنطقية، هذه القواعد المنطقية لما كانت موجودة قبل وعاء العقل هي متقررة في نفس الأمر والواقع. لما خلق الله الإنسان وأودع فيه القوة الداركة التي تدرك الأشياء أدرك تلك القواعد، لا أنه خلقها وأوجدها. فعندما يقال أن العقل أوجد تلك القضايا المنطقية فإذا أوجدها هذا العقل ليس معصوما، نقول أول الكلام، من قال لكم أن العقل هو الذي أوجد هذه القضايا المنطقية؟ بل العقل أدركها لأنها كانت موجودة سابقا ومتقررة في وعائها المناسب ومكانها المناسب فأدركها العقل، لا أنه هو الذي أوجدها. هذا أولا. ثانيا، أن القضايا التي يعتمدها المنطقي لا تخرج عن قسمين، إما أن تكون قضايا بديهية وإما أن تكون قضايا نظرية تحتاج إلى عملية استدلال عليها. فإذا كانت القضايا المنطقية قضايا بديهية لا تحتاج إلى دليل، غنية عن الاستدلال، إذا كانت قضايا بديهية القضايا البديهية تورث اليقين لأنها قضايا بديهية. وأما إذا كانت بعض القضايا المنطقية قضايا نظرية يعني تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى برهنة، نقول إن النظري لا بد أن يرجع إلى بديهي، لأن ما بالعرب لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، كل ما هو نظري لا بد أن يرجع في النهاية إلى أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. هذا ثانيا. ثالثا، مسألة اختلاف، وهذا مترتب على الأمر الثاني، مسألة الاختلاف في القضايا المنطقية هو شبيه بالاختلاف في الأمور البديهية. قرأنا نحن في منطق الشيخ المظفر أن التشكيك في الأمر البديهي وأن عدم الإيمان ببداهة بعض الأمور البديهية لا يضر ببداهتها. هذا نظير ماذا؟ نظير المنطق الديلاكتيكي الذي رأى صحة اجتماع الضدين، صحة اجتماع النقيضين. هل معنى ذلك أن اجتماع الضدين أمر لا يوثق به؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن يقال إن مسألة اجتماع الضدين من المسائل المختلف فيها وبالتالي لا يعتمد عليها؟ مجرد الاختلاف في بعض القضايا لا يضر ببداهتها ولا يسلبها عن واقعيتها وعن حقيقتها. فكون المبدأ المادي الديلاكتيكي الذي يرى أن عالم الطبيعة يقوم على عالم التضاد واجتماع الأضداد، اجتماع الضدين في موردين والقول به لا يؤدي إلى أن مسألة اجتماع الضدين ليست محالاً. إذن مجرد الاختلاف لا يسلب حقيقة واقع القضية كما لا يخرجها عن كونها بديهية. فالتشكيك، فمن أراد أن يشكك في شروق الشمس وهي مشرقة لا يضر في كونها في كونها مشرقة. من أراد أن ينكر ولاية علي بن أبي طالب مع أنها أوضح من الشمس لا يدل على أنها ليست حقيقة، بل هي أمر مختلف فيه، حتى وإن كان ميزان الأكثرية هو يميل إلى عدم صحتها. هذه الأمور الثلاثة تدفع التقريب الثاني. التقريب الثالث وهو العمدة، لأن من يتتبع كلمات من يرفض علم المنطق يدرك مغزى رفضه لعلم المنطق، فهو لا يرفض المنطق بما هو منطق. تابعوا كلمات أحمد ابن تيمية الحراني وبعض تلامذته تدركوا بوضوح أن رفضهم لعلم المنطق لا بما هو علم المنطق، بل لأنه يرجع إلى منهج عقلي، فرفضهم هو رفض للمنهج العقلي الذي يقابل المنهج النصي والروائي. فلهذا العمد عندهم تقديم النص على العقل، والاعتماد في بناء الرؤية الصحيحة هو القرآن والسنة ولا ثقة بالعقل. أولا، هذا خلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية والضرورية بأن المنهج الصحيح الذي يعتمد عليه والذي أصله القرآن الكريم وأصلته السنة المباركة هو الاعتماد على العقل، ولولا العقل لم تثبت حجية السنة. إذا كان الاعتماد على الرواية، حجية الرواية والوثوق بالرواية فرع الاعتماد على العقل، فالعقل هو السبيل الذي كشف عن حجية الرواية. هذا أولا. وثانيا، مسألة تعارض الدليل الروائي مع الدليل العقلي، نقول فيها أن حجية الرواية معلقة على عدم معارضتها لدليل عقلي قطعي، كما ذكرنا في الدرس الماضي. فلو جاء منطوق رواية يثبت الجسمية لله سبحانه وتعالى، مهما كان رجال الرواية ومهما كان سند الرواية من الصحيح الأعلى، نقول بما أنها تخالف مبدأ عقليا قطعيا واضحا يعرض بها على الجدار، على الحائط. لماذا؟ لأنه ثبت بالبرهان القطعي أن الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل جهة إمكانية. فإذا جاءت رواية تثبت الحدية والماهية والجسمية والزمانية والمكانية لله، نقول لا يعتمد على هذه الرواية. ولهذا ذكرت في الدرس الماضي أن السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يذكر أنه بحسب الاستقراء لم نجد رواية واحدة يمكن أن تعارض دليلا عقليا قطعيا ولو رواية واحدة. إذن مسألة معارضة العقل للنص غير واردة بعد القول أن حجية النص والرواية معلقة على عدم معارضتها لدليل عقلي قطعي. والعجب كل العجب أن من ناقش أهمية علم المنطق استخدم علم المنطق في مناقشة علم المنطق. فإذا كنت ترفض علم المنطق، كيف تستعمل علم المنطق لمناقشة وإنكار وهدم وإفساد علم المنطق؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقع في شيء حاولت الفرار عنه. فكل من أراد أن يناقش علم المنطق استخدم الأسلوب المنطقي حيث شكل أقيسة ومواد ناقش على أساسها القضايا المنطقية، فيناقش المنطق بالمنطق، وهذا كاشف عن وجدانية وأهمية علم المنطق. هذا هو السبب الأول، وهو تصوير منافاة علم المنطق للفكر الإسلامي. السبب الثاني أن علم المنطق يمثل منهجا برهانيا عقليا، والمنهج البرهاني لا يمكن أن يحقق طريقا للوصول إلى حقائق الأشياء، بل إن الطريق إلى الكشف عن حقائق الأشياء يتم عن طريق الشهود الباطن والمكاشفات والرياضات الروحية. فمن أراد أن يكشف عن الحقيقة عليه أن يخلص لله 40 صباحا لتجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 صباحا وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا إن الشياطين تحوم حول قلبي بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. والمراد من ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، المراد من الملكوت حقائق الأشياء. إذن المنهج الصحيح لمعرفة للوصول إلى حقائق الأشياء هو من خلال التعلق والارتباط بالحق سبحانه وتعالى، والمنهج المنطقي منهج برهاني لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحق سبحانه، عفوا إلى الكشف عن حقائق الأشياء. نعم، وهي لولا أن الشياطين، كل الروايات التي أذكرها شيعية الحمد لله. لا الرواية شيعية من مصادرنا، على كل حال نفس هذه الروايات موجود حتى في بعض مصادر أبناء العامة. على كل حال هنا طبعا هذا الكلام نحن لا ننكر أهمية المنهج الإشراقي، المنهج الإشراقي الباطني الذي يعتمد على صقل النفوس وتصفية النفوس وتخليتها وتحليتها بالحق سبحانه وتعالى، لا يمكن إنكار هذا المنهج. لكن في المقابل لا يمكن أن ننكر المنهج البرهاني اليقيني. وبعض المدارس كمدرسة شيخ الإشراق السهروردي التي اعتمدت على المنهج الإشراقي دون المنهج البرهاني، لا بد أن يعلم أن من اعتمد المنهج الإشراقي اعتمده في جهة دون جهتين. بيان ذلك، عندنا جهتان من البحث: الجهة الأولى الوصول إلى الحقيقة، الجهة الثانية إثبات الحقيقة. أنا كيف أصل إلى حقائق الأشياء؟ والبحث الثاني: هذه الحقيقة التي وصلت إليها كيف أثبتها للطرف المقابل؟ فمن اعتمد على المنهج الإشراقي اعتمد عليه في الجهة الأولى، حيث أنه اطمأن بأنه لا سبيل لمعرفة الحقائق إلا من خلال المنهج الباطني الشهودي العرفاني. بينما اتفق الجميع على أن إثبات الحقائق لا يتم إلا عبر المنهج البرهاني، إذا أريد أن أثبت قضية من القضايا للطرف المقابل لابد أن أعتمد على البرهان وعلى الدليل. إذن الخلاف في المنهجين ليس خلافا في الجهة الثانية، بل هو خلاف في الجهة الأولى. فهناك منهج يرى أن الوصول إلى الحقائق لا يكون إلا عن طريق المنهج الباطني الإشراقي. في قباله المنهج الآخر الذي هو منهج علماء المنطق ومنهج أرسطو طاليس ومنهج المحقق الفارابي ومنهج الشيخ الرئيس ابن سينا، قالوا الوصول إلى حقائق الأشياء يكون عن طريق المنهج البرهاني العقلي. لكن في الجهة الثانية لا يوجد خلاف، الجميع اتفق أنه لا يتم إثبات الحقيقة وإبراز الحقيقة للآخر إلا عن طريق البرهان والدليل العقلي. السبب الثالث والأخير، وهو ما ذكره بعض أصحاب المنطق الرياضي، أن علم المنطق ليس مفيدا لأنه لا يصلح أن يكون معيارا وميزانا تقاس عليه الأشياء وتقيم على ضوئه القضايا. لماذا؟ قالوا لأن المنطق علم من العلوم، فإذا كان المنطق علما العلم لا يجتمع مع المعيارية والميزانية. كيف؟ قالوا لأنه ما هو المراد من أن المنطق يعتبر علما من العلوم؟ ما هو المراد من ذلك؟ إذا قيل المنطق علم ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المنطق يمثل مجموعة من المسائل والقضايا التي هي متقررة وكائنة. نظير ماذا؟ الكل أعظم من الجزء. نظير لا يجوز اجتماع الضدين، لا يجوز اجتماع النقيضين، هذه قضايا متقررة ومفروغ عنها، هذا معنى العلم. فإذا قيل إن المنطق علم من العلوم يعني أن مجموعة مسائل علم المنطق متقررة وثابتة، بينما إذا قيل أن المنطق معيار وميزان، ما معنى أنه معيار وأنه ميزان؟ يعني مما يجب فعله ومما يجب تركه. فإذا قيل الأخلاق معيار لبناء شخصية الإنسان، ما معنى ذلك؟ ما معنى إن الأخلاق معيار لبناء شخصية الإنسان؟ يعني أن الأخلاق تمثل قضايا يجب الالتزام بها أو يجب امتثالها. إذن كون الأخلاق يمثل ميزانا ومعيارا يمثل سنخ قضايا يجب الالتزام بها، فلا يجتمع العلم مع المعيارية، لأنه إذا قيل المنطق معيار يعني يريد أن يرسم سلوكيات الإنسان، فإذا قيل علم العلم مجرد قضايا متقررة وثابتة لا علاقة لها بسلوكيات الإنسان. إذن إذا اعتبرتم أن المنطق علم من العلوم يعني قضايا لا تريد أن تقول افعل أو لا تفعل، وإذا اعتبرتم أن المنطق يمثل ميزانا ومعيارا يعني أن قضايا افعل أو لا تفعل. إذن لا يمكن أن يجمع بين العلم والمعيارية، لأن العلم لا يقول افعل أو لا تفعل، والمعيارية يعني كونه معيارا وميزانا معناه أن يقول افعل أو لا تفعل. فلا يمكن أن نجمع بين كونه علما أي كأنه يقول أنا لا شغل لي بمقام العمل، وبين كونه ميزانا وكأنه يقول أنا أهتم بمقام العمل، افعل أو لا أو لا تفعل. فلا يمكن الجمع بين العلم والمعيارية. فإذا قيل أن المنطق علم يعني ليس ميزانا، وإذا لم يكن ميزانا إذن لا يمكن الاعتماد عليه. ما قيل لم يتضح دقيقا ما هو وجه المنافاة بين أن يكون شيء واحد هو علم وهو ميزان، لا محذور في ذلك. هذا نظير أن يقال عندنا عرفان عملي وعرفان نظري، عندنا فلسفة نظرية وفلسفة عملية. اجتماع العلم مع العمل من جهتين لا يوجب تهافتا وتصادما وتناقض. فنقول المنطق يعتبر علم من العلوم، معنى ذلك أنه مجموعة قضايا متقررة وثابتة وكائنة، وأيضا في نفس الوقت هذه القضايا المتقررة والثابتة يمكن أن تعتبر ميزانا تقاس عليه الأشياء. إذن لا منافاة ولا مناقضة بين كون المنطق يعتبر من العلوم وفي نفس الوقت يعتبر ميزانا. لم يقدم هذا الوجه بيانا واضحا يوضح المناقضة والمصادمة بين اجتماع العلم واجتماع المعيارية، فيمكن أن يكون علم من العلوم هو علم في نفس الوقت وهو ميزان تقاس به وعليه الأشياء. هذه مجموعة وأهم الأسباب التي ذكرت لرفض علم المنطق، وتبين أن شيئا منها لا يتم. لهذا نشرع بعد هذه المقدمة في كتاب الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية. وذكرنا في الدرس الماضي أن الكتاب يتضمن عبارتين. العبارة الأولى هي عبارة الرسالة الشمسية وهي للكاتب القزويني، والعبارة الثانية شرح الرسالة الشمسية وهي لقطب الدين الرازي. قال: ورتبته على مقدمة. أقول الرسالة أي الرسالة الشمسية مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان أقسام المقدمة. النقطة الثانية حول فهرسة الكتاب أو فهرسة الرسالة. النقطة الثالثة الوجه في هذه الفهرسة. أما النقطة الأولى، المقدمة تقال في علم المنطق بنحو الاشتراك اللفظي على ثلاثة معاني. المعنى الأول مقدمة دليل، المعنى الثاني مقدمة قياس، المعنى الثالث مقدمة علم. ما هو الفرق بين المقدمات الثلاث؟ المراد من مقدمة الدليل هي ما يتوقف عليه صحة الدليل. الدليل لكي يكون صحيحا يتوقف على شرائط وعلى ضوابط، تلك الشرائط وتلك الضوابط التي يتوقف عليها صحة الدليل يعبر عنها بمقدمة الدليل. مثال على ذلك، يقال إن صحة النتيجة، أو قل صحة إنتاج الشكل الأول يتوقف على إيجاب المقدمة الصغرى وعلى كلية المقدمة الكبرى. إيجاب الصغرى وكلية الكبرى يعبر عنها بمقدمات الدليل، لأن صحة النتيجة تتوقف على هاتين المقدمتين، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فكل مقدمة توقفت عليها صحة النتيجة عبر عنها بمقدمة الدليل. الإطلاق الثاني مقدمة قياس، وهي كل مقدمة دخلت في تشكيل القياس، وهي على قسمين، إما أن تكون صغرى أو أن تكون كبرى. لهذا يقال القياس الحملي عبارة عن مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فالصغرى والكبرى بهما يتشكل القياس. فيقال الإنسان ناطق وكل ناطق متكلم، إذن الإنسان متكلم، فالمقدمة الصغرى الإنسان ناطق والمقدمة الكبرى كل ناطق متكلم شكلت القياس من الشكل الأول. هذه يعبر عنها مقدمة قياس، وهي كل مقدمة شكلت ودخلت في تركيب وتكوين القياس. الإطلاق الثالث مقدمة علم، يرحمكم الله، مقدمة العلم يراد بها ما يتوقف عليه الشروع، وهي تتضمن ثلاثة أركان أساسية. الركن الأول تعريف العلم، الركن الثاني موضوع العلم، الركن الثالث الغاية من دراسة العلم. هذه الأركان الثلاثة التعريف والموضوع والغاية كلها مجموعة تسمى مقدمة علم. لماذا تسمى مقدمة علم؟ لأن الشروع في العلم يتوقف عليها. الشروع في علم المنطق يتوقف على تعريف علم المنطق، يتوقف على بيان موضوع علم المنطق، يتوقف على ذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة علم المنطق. فهذه المقدمة يعبر عنها بمقدمة العلم. وسوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم وجه توقف الشروع في علم من العلوم على هذه الأركان الثلاثة. فعندما يقال والمقدمة ها هنا، كما سوف نقرأ العبارة، قال والمراد بالمقدمة ها هنا، ها هنا يعني مقدمة علم، مقدمة العلم يريد بها في قبال مقدمة الدليل ومقدمة القياس، يعني في بحثنا نريد بالمقدمة مقدمة العلم، لا نريد مقدمة القياس ولا نريد مقدمة الدليل. عندما نقول ورتبته على مقدمة، ما هو المراد من المقدمة في مقامنا وفي بحثنا؟ مقدمة العلم، وهي عبارة عن تعريف العلم وبيان موضوعه والحاجة من دراسة العلم. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، فهرسة المنهج وفهرسة الكتاب الذي سوف ندرسه. الكتاب يشتمل على مقدمة، هذه المقدمة تتعرض إلى أركان العلم، تعريف علم المنطق، موضوع علم المنطق، الغاية من دراسة علم المنطق، وعلى ثلاث مقالات. المقالة الأولى في المفردات، المقالة الثانية في القضايا وأحكامها، والمقالة الثالثة في القياس، وعلى خاتمة وتشتمل على مبحثين. المبحث الأول في مواد الأقيسة، وهي ما يعبر عنها بالصناعات الخمس: صناعة البرهان والمغالطة والشعر والجدل والخطابة، وعلى أجزاء العلوم. إذن فالرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة، تتضمن الخاتمة البحث عن مواد الأقيسة وأجزاء العلوم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بيان الوجه في هذا الترتيب، لماذا المصنف رتب رسالته على هذا النحو، على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة؟ قال: لأنه ما يجب أن يعلم في المنطق لا يخرج عن احتمالين: إما أن يتوقف عليه الشروع في العلم أو لا يتوقف عليه الشروع في العلم. فإذا كان الشيء يتوقف الشروع عليه فهذا ما يعبر عنه بالمقدمة، لأن المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم. وإذا كان لا يتوقف عليه الشروع في العلم فهنا شقان: إما أن يكون البحث في المفردات، أو أن يكون البحث في المركبات. فإذا كان البحث في المركبات، إما أن يكون البحث في المركبات مقصودا بالذات، أو ألا يكون مقصودا بالذات، بمعنى أن الباحث عن المركبات إما يجعل المركبات هي الغاية أو لا يجعلها هي الغاية. مثال على المركبات التي ليست مقصودة بالذات وإنما مقصودة بالتبع: مبحث الكليات الخمسة. مبحث الكليات الخمسة لا يتعلق بها غرض المنطقي أولا وبالذات، وإنما المنطقي بحث مبحث الكليات الخمسة للوصول إلى مبحث التعريف. فمبحث الكليات الخمسة ليس غرضا أصليا للمنطقي، بل ما هو إلا طريق للوصول إلى مبحث التعريف. هذا معناه أنه مقصود بالذات، أو أن لا يكون مقصودا، عفوا، لا يكون مقصودا بالذات كمبحث الكليات الخمسة، أو أن يكون مقصودا بالذات. أن يكون مقصودا بالذات هنا على شقين. غير مقصود بالذات أيضا نظير مبحث القضايا. المنطقي عندما بحث مبحث القضايا ليس غرضه الوصول إلى القضايا، بل البحث عن القضايا ما هو إلا طريق للوصول إلى مبحث القياس والبرهان. فلهذا البحث عن القضايا ليس مقصودا بالذات للمنطقي، والمراد يعني لم يتعلق به غرض المنطقي، ولكن غرض المنطقي تعلق بالقياس، لكن لا يستطيع أن يصل إلى القياس إلا عبر البحث عن القضايا، لأن القياس مجموعة قضايا. فلهذا نقول: إما أن يبحث المنطقي عن المفردات، أو أن يبحث عن المركبات. والبحث في القضايا والبحث عن المركبات على قسمين: إما أن تكون مقصودة بالذات، أو لا تكون مقصودة بالذات. لا تكون مقصودة بالذات هو مبحث القضايا، فإن المنطقي لا يقصدها بالذات، وإنما يقصدها بتبع قصده لبحث البرهان والقياس. وإما أن يقصدها بالذات فهنا على شقين: إما أن يكون البحث فيها من جهة الصورة والهيئة، وهذا بحث الأقيسة، أو أن يكون البحث فيها من جهة المادة، وهذا بحث مواد الأقيسة. هذا هو الوجه الذي على أساسه رتب المصنف رسالته. قال: أقول الرسالة مرتبة على مقدمة، إما أن تقرأ بكسر الدال مقدمة أو تقرأ بفتح الدال مقدمة. فإذا قيل مقدمة كان معنى ذلك مقدمة يعني أنها تقدم على كل شيء، فيقدم تعريف المنطق على البحث عن المفردات، ويقدم موضوع علم المنطق على البحث عن القضايا والأقيسة وهكذا. فإذا قرأت مقدمة يعني لأنها تقدم على كل شيء، وإذا قرأت مقدمة على أساس أنها تكون طريقا للوصول إلى الغرض. قال: الرسالة مرتبة، والترتيب وضع كل شيء في مرتبته الخاصة، ومقتضى الترتيب أن لا أن يتوقف المتأخر على المتقدم. فالمصنف رتب رسالته بحيث يكون المطالب المتأخرة موقوفة على المطالب المتقدمة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. أما المقدمة ففي ماهية المنطق، يعني تعريف المنطق، والماهية مشتقة من ما هو، فإذا قيل ما هو الإنسان وأجبت بأنه حيوان ناطق كان جوابك الذي وقع سؤالا لقولنا ما هو هو ماهية الإنسان. فالمراد بالماهية ما يقال في جواب ما هو، كل جواب صح أن يقع في سؤال ما هو كان هو الماهية. فإذا قلت ما هو الفرس، ما هو الجواب؟ حيوان صاهل. هذا الجواب وقع جوابا في سؤال ما هو، كان الجواب ماهية. فكل شيء وقع في جواب ما هو يكون ماهية. لهذا عندما يقول ماهية المنطق يعني ما هو المنطق، أي تعريف المنطق. قال: وبيان الحاجة إليه. ففي ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه. وأما المقالات فأولها في المفردات، المراد من المفردات بمقتضى قرينة المقابلة مع القضايا يعني ما ليس بقضية يعبر عنه مفرد، سواء كان مثنى، كان واحدا، كان متعددا، كان مركبا تقييديا، كان مركبا ناقصا، لا يهم. المراد من المفرد ما يقابل القضية. وما هي القضية؟ هي المركب التام الخبري الذي يصح أن نطفه بالصدق والكذب لذاته. فالمراد من المفرد يعني ما يقابل القضية، فكل ما ليس بقضية هو مفرد، وإن كان مركبا ناقصا يسمى بالمفرد. فالمفرد هنا يشمل حتى المركب الناقص. والثانية في القضايا وأحكامها. في القضايا أي في تعريف القضية وأقسام القضية. وأحكام القضايا بعد أن نعرف أنواع القضايا نسأل: هل هذه القضايا متناقضة؟ فأول حكم هو التناقض. هل هذه القضايا تنعكس بالعكس المستوي، تنعكس بعكس النقيض أو لا؟ فأحكام القضايا المراد بها التناقض والعكوس. والثالثة في القياس. وأما الخاتمة ففي مواد الأقيسة، يعني بحث الصناعات الخمسة. وأجزاء العلوم. أجزاء العلوم تشتمل على أمور ثلاثة: موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم. موضوع العلم ومبادئ العلم ومسائل العلم يعبر عنها بأجزاء العلم، أو كما عبر عنها المحقق الحلي بأحوال العلم. أحوال العلم، أجزاء العلم، هي تلك التي تشتمل على موضوع وعلى مبادئ وعلى مسائل، وسوف يأتي بيانها. وإنما رتبها، أي أن الكاتب رتب هذه الرسالة عليها على المقدمة، لأن ما يجب أن يعلم في المنطق لا يخلو، إما أن يتوقف الشروع فيه عليه أو لا. يأتي بيان ذلك. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.